بسم الله الرحمن الرحيم. فأغرق أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا وبارك فيها بغير

ترجعون وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعذبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا ذلك جزاء أعداء الله النار

أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا بكل شيء محيط.